فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسمي، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان. ومأبور القبطي أهداه المقوقس. ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة وهو الذي سبق عليه فسبق ففرح به. والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس، لزاز والضرب واللحيف، فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة ابن أبي البراء، فأتابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهداه له فروة ابن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع، وحماره عفير، مات في حجة الوداع. وكان له 20 لاقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. وكانت له لقحة تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء، وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى 800 درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وهي التي هاجر عليها. وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين. وكان له منائح 7 من الغنم، عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، وكان له 100 من الغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر 11، أولهن خديجة. ذكرنا فيما سبق أنه ذهب مع غلامها يتجر بتجارة لها، ولما قدم وأخذ نصيبه من الربح أقسمه وقال ثلثا أتصدق به، وثلثا أتزوج به، وثلثا أستمتع به. فعرضت عليه نفسها فتزوجها، وهي أم أكثر أولاده كما تقدم، ولدت له القاسم وعبد الله الذي يسمى الطيب الطاهر، ولدت له بناته فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. تزوجها وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة، ولكن لما أرادت عليه نفسها وكانت كفءا، وكانت أيضا في غاية من الجمال والمقاصد التي يقصد لها النكاح، تزوجها. وشجعه على ذلك كثير من أكابر قريش، وقالوا ليس فيه عيب إلا قلة المال، لأن أباه لم يخلف له مالا، ولكن الله تعالى اصطفاه وفضله على غيره. ولما نزل عليه الوحي وعمره 40 وعمرها 55، بادرت بتصديقه وشجعته حتى تعلى الصبر، وأخبرته بأن الذي يأتيه ليس شيطانا. لما جاءها وقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم إنها آمنت به وصدقته، وكانت خير معين كلما لقي من الكفار شيئا من الأذى أو لقي منهم تكذيبا ونوعا من الأذى أو الاضطهاد أو الإذلال أو التكذيب، وجاء إليها أخذت تنفس له وأخذت تعده بالخير وتأمره بالصبر والتأني وتخبره بأن الله تعالى لا يخزيه لأن الله تعالى اختاره واصطفاه. بقي كذلك حتى توفيت، قيل توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، أي بعد النبوة وبعد الوحي بعشر سنين، وقيل غير ذلك ولكن هذا الصحيح. توفيت وتوفي أمه أبو طالب في سنة واحدة، وسمي ذلك العام عام الحزن، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أصابته مصيبتان: عمه الذي كان ينصره ويذب عنه، وزوجته التي كانت تؤنسه والتي تحثه على الصبر وتزيل عنه الهم، مات في سنة واحدة، ولكن صبر وتحمل. كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يحبها ويذكرها، وإذا ذبح ذبيحة فرقها على أصدقاء خديجة، وكانت لها أخت اسمها هالة، يفرح أيضا برؤيتها وبسماع صوتها لتذكر خديجة. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني، ولكن لكثرة ما يذكرها. ولما طرقت عليه مرة هالة فقال: اللهم هالة. فقالت عائشة غارت وقالت: ما تريد من عجوز حمراء الشدقين لقد هلكت وأبدلك الله خيرا منها. فقال: إنها وكان لي منها ولد، يعني ذرية. هكذا تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. قصي هو والد هاشم بن قصي وعبد العزى بن قصي. تزوج لما توفيت سأل من يناسب، كان لا يحب إلا المؤمنات، فذكرت له بكر وثيب، أما البكر فعائشة ولكنها كانت صغيرة، وأما الثيب فسودة فتزوج سودة بمكة وكانت قد أسنت وكبرت. سودة أبوها زمعة ابن قيس بن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسر بن عامر ابن لؤي، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي بن غالب، تزوجها قبل الهجرة. أبوها زمعة كان له أمة، أمة يستمتع بها مملكة له، فولدت تلك الأمة ولدا، ودع عتبة بن أبي وقاص أنه ابنه، أنه زنى بتلك الأمة وأن ذلك الولد ولده. فلما فتحت مكة جاء سعد بن أبي وقاص يريد أخذ ذلك الولد، وقال إنه ابن أخي، فمنعه عبد أخو زينب عبد بن زمعة، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقضى به لزمعة، ولكن قال لسودة احتجبي منه، يعني لما فيه من الشبه، الشبه بحم أبي عتبة. سودة كانت قبله عند السكران بن عمر، وهو أخو سهيل بن عمر الذي جرى عليه به الصلح في غزوة في عمرة الحديبية. كبرت وأسنت وتزوج عليها وهم بأن يطلقها، فأحبت أنها تبقى عنده، وقالت قد وهبت ليلتي لعائشة وأريد أن أبقى في ذمتك حتى أحشر مع زوجاتك وحتى أكون منهن في الآخرة، فقبل ذلك وأمسكها. وكان يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة. زوجاته اللاتي مات وهن في ذمته حرمن بعده على غيره، وأبيح له أكثر من غيره. المباح لغيره أربع، أن يجمع أربعا، وأما هو فجمع تسعا. أنزل الله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك يعني من الإماء، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم من أزواجهم وما ملكت أيمانهم يعني على المؤمنين. قال في الآية بعدها ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. لما نزلت هذه الآية قالت عائشة ما أرى ربك إلا يتمشى على هواك، أو كما قالت. بعد ذلك أنزل الله الآية التي بعدها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فأمسك الزوجات هذه التسع ولم يتبدل بهن. كذلك حرمهن الله على غيره في قول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فبقين في ذمته حياته ولم يتزوجهن أحد بعده لأنهن نساؤه في الآخرة. خيرهن الله بين الدنيا وبين الآخرة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فكلهن يقولن نريد الله ورسوله والدار الآخرة. ولأجل ذلك صبرنا على الشرف، وصبرنا على قلة ذات اليد، وصبرنا على العيش الذي ليس متوفرا، لأجل أن يحشرنا في أمهات المؤمنين في الآخرة. تزوج بعد ذلك عائشة بنت أبي بكر، عقد عليها قبل الهجرة بثلاث سنين لما تزوج سودة، وكان عمرها ست سنين. وهاجرت، ولما كان في السنة الثانية من الهجرة بنى بها وعمرها تسع سنين أو عشر سنين. ولذلك تقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. يمكن أن شبابها قوي وتحملت أنها تكون زوجة له ويكون زوجا لها، ودخل بها وعمرها تسع سنين أو عشر، وحظيت عنده وأحبها. يقول: إن الوحي لا ينزل علي إلا وأنا في حجرها. حظيت عنده، وذلك لشرفها ولشرف أبيها ومنزلة أبيها رضي الله عنه. ثم اختلف العلماء أيما أفضل، عائشة أو خديجة، ولم يكن هناك ما يرجح به أحد القولين. لكن يقولون خديجة أفضل لسبقها، وعائشة أفضل لعلمها، فإنها صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين، ومع ذلك حفظت عنه علما جما. ولذلك روي عنها أحاديث كثيرة، وتعتبر من المكثرين. وكان الصحابة إذا أشكل عليهم أمر رجعوا إليها، لم يرجعوا إليها بشيء إلا وجدوا عندها علما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو خبز البر يؤدم بمرق ولحم. يقول في بعض الشعراء: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. هكذا جعل فضلها. قيل إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر أو بثمانية عشر شهرا، أي بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم. مات وعمرها ثمانية عشر سنة، وبقيت إلى أن توفيت. ماتت سنة ثمان وخمسين أو سنة سبع وخمسين. دفنت مع موت المسلمين في البقيع، وكانت قد أحبت أن يكون قبرها في حجرتها مع أبيها وزوجها. ولما أن عمر رضي الله عنه رغب في أن يكون معهما، قالت: لأؤثرنه على نفسي إن كنت أريده لنفسي، ولكن لأؤثرنه. صلى عليها النبي أبو هريرة رضي الله عنه. ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، كانت تكنى أم أم عبد الله كنيتها قيل إنها تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير، وأما القول أنها حملت وأسقطت فهذا ما ثبت. من حكمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق مات أولاده في حياته، أبناته وأبناؤه، لأجل أن يحتسب أجره عند الله. الرابعة تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كانت قبله تحت خنيس ابنه حذافة الصحابي المهاجر، مات بالمدينة وهو من أهل بدر. كان كما روي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها أو قد طلقها، ولكن أتاه جبريل عليه السلام قال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الآخرة، هكذا ذكر ابن سعد في طبقاته وغيرهم. وكذلك روى عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحزن لذلك وحث على رأسه التراب كأنه يقول إن هذه مصيبة، لعله غضب علينا، وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. عند ذلك نزل جبريل عليه السلام أن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. هكذا أرواه الطبراني وغيره. ماتت رضي الله عنها سنة 27 أو 28 هكذا. الخامسة أم حبيبة بنت أبي سفيان، كانت من المسلمات الأول، أبوها أبو سفيان اسمها رملة، أبوها أبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. كانت قبله تحت رجل يقال له عبد الله بن جهش، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ولكنه تنصر وبقيت على الإسلام، ولما تنصر فارقته وبانت منه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. أصدقها عنه النجاشي 400 دينار. نساءه الباقيات كان يصدقون 500 درهم. الدرهم الدينار 12 درهما. لما أنه تزوجها كان الذي عقد نكاحه عثمان، لأنه من بني أمية، وقيل خالد بن سعيد بن العاص لأنه أيضا من بني أمية. لما تم عقده عليها بعث عمرو بن أمية الضمري ليأتي بها من الحبشة، حيث أن أباها لم يكن قد أسلم، وأخوها معاوية أيضا لم يكن قد أسلم، وهي مسلمة، والضرورة دعت إلى أنها تأتي من الحبشة بدون محرم مع هذا الذي هو عمرو بن أمية الضمري، فجاء بها إلى المدينة وبقيت إلى 44 توفيت بعد ذلك. السادسة أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن يقظة بن مرة، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، مرة بن كعب بن مخزوم من رؤساء قريش، منهم أبو جهل ونهوة، وكان لهم شهرة. كانت قبله عند عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، يعني كأنه قريب لها، يجتمع مع أبي عبد الله بن عمر بن مخزوم من عمرو بن مخزوم. هاجرت معه إلى الحبشة، وهي التي روت الحديث في أنها رأت كنيسة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ماتت سنة 62، دفنت بالبقيع في المدينة، هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. روي عنها أيضا أحاديث كما في المسند وغيره، وقيل إن ميمونة آخرهن. السابعة زينب، زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة بن كبير ابن غنم بن دودان ابن أسد بن خزيمة، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في خزيمة، خزيمة بن مدركة، ولكنها بنت عمته. تقدم أن من عماته أميمة بنت عبد المطلب. زينب هذه كان قد زوجها زيد بن حارثة، وكأن زيد بن حارثة أراد أن يطلقها، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك عليك زوجك واتق الله، ولكنه أطلقها، ولما طلقها أتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى هو الذي تولى تزويجها. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله تعالى هو الذي زوجه. كانت لما طلقها زوجها الله تعالى إياه من السماء، لم يكن هناك عقد. كانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هكذا رواه البخاري وغيره. ماتت 22، وقيل إنها أول من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سخية. لما فتحت المدن على عمر رضي الله عنه، كان يعطي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها حقها، الدراهم نصيبها، فوضعت هذه الدراهم في إناء وجعلت تأخذ منه وتعطي وتقول: اذهبوا أعطوا فلانا، اذهبوا أعطوا فلانا، حتى نفد ما عندها. هكذا. لذلك ذكروا أنها أولهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تزوج بعدها واحدة ولم تبق عنده، زينب بنت خزيمة ابن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف ابن هلال بن عامر بن صعصعة، يعني من العدنانيين، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين. كانت تحت عبد الله بن جهش، وقيل عبد الحارث عبد اللطيف بن الحارث أو الطفيل بن الحارث، والأرجح أنها كانت عند عبد الله. تزوجها 3 من الهجرة، ولكن لم تلبث عنده إلا يسيرا، 2 أو 3، ثم ماتت. أزواجها التي تزوجهن بعد خديجة ما مات أحد منهن في حياته إلا هذه التي هي زينب بنت خزيمة. بعد ذلك التاسعة جوائرية بنت الحارث ابن أبي ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن المصطلق الخزاعية. غزى النبي صلى الله عليه وسلم بن المصطلق وهم من خزاعة، غار عليهم وهم غارون، فقاتلوا ثم انهزموا وسبى نساءهم وأموالهم، وكان من جملة السبي جويرية التي هي بنت أميرهم وكبيرهم الحارث بن أبي ضرار. ولما قسم الفيء وقسمت الغنيمة والسبي كانت لثابت بن قيس، فاشترت نفسها وقالت: أنا بنت رئيس قومي ولا يمكن أنني أبقى على الرق. فاشترت نفسها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه حتى تخلص نفسها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف قومها. فعند ذلك عرض عليها أن يدفع قيمتها لسيدها ويتزوجها، فوافقت على ذلك. ولما تزوجها قال المسلمون: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحق لنا أن نبقيهن، فأعتقوا كل من كان عندهم من السبي ببركة هذه المرأة جويرية بنت الحارث. ولما اعتقوها اعتقوهن جاء ابن المصطلق واخذوا سبيهم ونساءهم واطفالهم. تقول عائشه: اعتق بسببها اكثر من 100 بيت، يعني من قومها. اسلم بعد ذلك ابن المصطلق، وكذلك ايضا والدها، وحسن اسلامهم. العاشرة: صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب النضرية من بني النضير، من ولد هارون أخي موسى بن عمران عليهم السلام. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير وكانوا بالمدينة، وظن أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ولما ضيق عليهم هربوا. أبوها نزل بخيبر واستقر هناك. ولما جاء في سنة 5 جاءت الأحزاب وأهدقوا بالمدينة، جاء إلى بني قريظة وكانوا معاهدين، فقال لهم: انقضوا العهد وانضموا إلى قريش، فإن أمر محمد قد انقضى، وإنهم سيقتلونه وسينقطع خبره. فاشترطوا عليه: أنك إذا انهزموا أتدخل معنا، يصيبك ما أصابنا. ولما انهزمت الأحزاب جاء هو ودخل مع بني قريظة وقتل معهم. الصفية هذه كانت عند ابن أم لها، قتل أيضا، قتل في غزوة خيبر، سبيت وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، قتل في خيبر. ولما جاء قيل إنه ثابت أو غيره، فقال له: خذ أمة من السبي، فأخذ صبية. فقيل: يا رسول الله، إنها لا تصلح إلا لك. فقال: خذ غيرها، اصطفاها لنفسه. ولما اعتدت انقضت عدتها بالحيض، دخل بها في الطريق فقال الناس: هل هي مملوكة أو زوجة؟ فقالوا: إن حجبها فهي زوجة من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة. فلما ركب حجبها فعلموا أنها زوجة. ماتت 33 وقيل 50، ثم تزوج الأخيرة ميمونة بنت الحارث، تزوجها بسنة 7 لما دخل مكة للعمرة، عمرة القضاء. بنت الحارث بن حزم بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صاصعة من بني عدنان، هي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. ذكرت أنه تزوجها بسرف وبنى بها فيه، وماتت بسرف أيضا. سرف هذا ماء على 9 أميال من مكة. ميمونة هي آخر من تزوج، توفيت 63. هذه جملة من دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم 11، عقد على 7 ولم يدخل بهن، ومنهن واحدة لما عقد عليها قال لها بعض النساء: إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك. فلما قالته قال: عذتي بمعاذ، الحقي بأهلك.